الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب أصبحنا وأصبح المنكر الآن التاريخ صار 22 نحن البارحة وصلنا إلى النظرية العسكرية وقطعنا فيها شوط اللي هو إثبات انتهاء مرحلة عمل العمل في أسلوب التنظيمات السرية القطرية الهرمية وابتداء مرحلة العمل عبر الجبهات المفتوحة وعبر الأرهاب الفردي. وتكلمنا عن ميزات الجبهات الناجحة أو عوامل نجاح الجبهات اللي هي العوامل الجغرافية والعوامل السكانية والعوامل السياسية، ثم استعرضنا قضية ضرورة الانتماء إلى الأمة العمل حتى نستطيع استوعب هذه النظرية العسكرية، ثم تحدثنا عن المناطق اللي نعتقد أن فيها إمكانيات نجاح جبهات واللي هي أفغانستان ثم وسط آسيا ثم اليمن ثم الأقصى الشام. تكلمنا عن الجبهات الفرعية ووقفنا البارحة عند نقطة الجهاد بالإرهاب الفردي. نحن قلنا عندما بدأنا أنه نحن نتكلم عن خطأ ونأخذ منه أن الخطأ يعني استعراض الخطأ يولد نظرية الصواب. تكلمنا أن الإرهاب الفردي كان ناجحا وأثر على العدو وأنه فشل سياسيا لأن ما تحول إلى ظاهرة. فنحن نريد أن نبتكر طريقة نحول الجهاد الفردي إلى ظاهرة على مستوى الأمة. فقبل إذن العنوان هو الإرهاب وجهاد الإرهاب الفردي. سميناه الإرهاب الفردي أو إرهاب المجموعات الصغيرة أو الخلايا المنفصلة. أولا قبل أن نبدأ أريد أن نزيل الربش عن كلمة إرهاب. الآن أصبحت كلمة إرهاب أو تيرورزم كما يقولون وإرهابي إرهابيين صفة شنيعة أو صفة أصبح الإنسان يفر منها مجرد ما يسمع في الأخبار بتصور أنه في ناس مجرمين يتحدث عنهم. والحقيقة أن كلمة إرهاب ليست كلمة شنيعة الله سبحانه وتعالى قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ليش وأعدوا؟ لماذا ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. فهذا أمر من الله سبحانه وتعالى لممارسة الإرهاب. أعدوا، والهدف من إعداد من الإعداد هو إرهاب أعداء الله سبحانه وتعالى. أرهب يرهب فهو إرهابي. وكلمة أرهب جاء من كلمة الرهب. الرهب هو قمة الخوف لما الإنسان يرتعب، خاف ورهب بعدين. فالغرض من الإعداد والغرض من الجهاد هو إدخال هذا الشعور والإحساس على أعداء الله سبحانه وتعالى حتى يكفوا عن أزواجهم. وعملية الإرهاب يمارسها أهل الحق فيكون إرهاب حق عندما يرعبون أهل الباطل ليكفوا عن باطلهم، ويمارسها الإرهاب أهل الباطل إرهاب الباطل يرعبون أهل الحق حتى يتخلوا عن حقهم. الحرامي السارق قاطع الطريق يرهب الناس. الشرطي رجل الأمن يرهب الحرامي حتى لا يسرق. فهذا إرهاب حق، هذا إرهاب باطل، وهذا إرهاب حق. الآن أمريكا ترهب الناس، ترهب الدول، ترهب الكتاب، ترهب المفكرين، ترهب كل الدنيا، فهذا إرهاب باطل. أرد عليها لبدعها هو إرهاب حق. بهذا المفهوم تفهم كلمة إرهابي على أنها كلمة مجردة، كلمة مجردة. إذا لحقت بوصف الشريعة تصبح شريعة، إذا لحقت بوصف طيب تصبح طيب، إذا كان الإرهاب إرهاب حق يكون طيب، إذا كان الإرهاب باطل يكون شنيع. فابتداء لا أحد يرتعب أو يلتهب من كلمة إرهابي أو نصف إرهابي. فالإرهاب أمر من الله سبحانه وتعالى، إرهاب أهل الباطل. أذكر مدربنا الله يذكره بالخير لما أول ما بدأنا الجهاد أيام الشاب المعسكر رجل مسلم كان من تلاميذ هذا الجامع ومن أقران زي الفضل، لما بدأ من المحاضرات قال الإرهاب فريضة. جاء وأعطانا محاضرة قال الإرهاب فريضة. هكذا كتب عن لوح بدأ المحاضرة الإرهاب فريضة والإرتياد سنة. هكذا بدأ المحاضرة الإرهاب فريضة والإرتياد سنة. ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل في 9 إرتيادات. بعض قال امرأة شاعر كانت تقاتل بلسانها المسلمين فأرسل وكذا. بعض قال رؤوس عسكريين، بعض قال رؤوس إعلاميين شعراء. فالشاهد ابتداء لا أحد يخاف من هذا الوصف، ونحن نعتبر بل نطالب شباب المسلمين أن يكونوا إرهابيين من إرهابيين الحق. هذه ليست كلمة سيئة. الأمر الثاني الذي نبتدئ به، لماذا ندعو إلى الإرهاب الفردي؟ نحن أثبتنا نجاح الإرهاب الفردي كأسلوب من أساليب العمل أدى إلى إرباك مخططات أعداء الله سبحانه وتعالى، وأنه فشل لأنه ما استثمر وما تحول إلى ظاهرة. لازم نلجأ الإرهاب الفردي أو جهاد الإرهاب الفردي ضروري للأسباب التالية. أولا فشل التنظيمات القطرية السرية الهرمية في استيعاب المسلمين ومواجهة النظام أو صائد النظام العالمي الجديد، وهذا الحال أثبتناه البارحة. السبب الثاني اتساع الأمة بحيث لا يمكن حشرها في تنظيمات. إذا كان ندخل كل الأمة في تنظيمات تدخل أجزاء قليلة 1,200 باقي الأمة المليارية هذه ليس عليها دور، فقط مع ترجعنا إلى جهاز النخبة الأمة واسعة، وبالتالي لازم نعطيها دور، نعطي الشباب دور بدون يعملوا بدون ما ينتسبوا إلى تنظيمات. السبب الثالث نتيجة الضغط من الصائد، يهود صليبيين ومرتدين، نتيجة ضغط الصائد زائد الصحوة الجهادية. هناك شباب كثير يريد أن يعمل، يريد أن يعمل شيء، يسمع خبر ويسمع قضية، يريد أن يعمل يقدم لدين الله سبحانه وتعالى، فعنده خوف. أول شيء عنده جهل ماذا يعمل، يخاف من الالتحاق بتنظيم. ليش؟ لأن التنظيم الذي التحق في تنظيم هرمي، فبدأ يخاف أنه إذا هو التحق في تنظيم عم يبطئ هذا، عم يكتشف هو بدون ما يعرف، بدون ما يعمل أي شيء، يتحمل خطأ غيره فالروح محطوط في السجن. ومن كثرة ما فشل التنظيمات أصبح في رعب عند الشباب أن يلتحقوا بتنظيم، عنده خوف أمني كده بتاعك بتنظيم انكشاف. الأمر الآخر أنه هو يخاف من قضية الالتزام، أنه إذا دخل في تنظيم فلازم يأخذ فكرة التنظيم، لازم يتلقى أوامر التنظيم، لازم يبيع على هذا التنظيم، البيع على طبيعة البيع، بحيث أنه بده يشتغل هو مش عايز يشتغل، يريد أن يبقى حر ما يتحمل تبعات التنظيم. ممكن أنه متوافق مع التنظيم الفلاني 20-50-70% من أفكاره، ولكن في 30% من أفكاره ما توافقه. التنظيم الآخر يوافق هذه الأفكار لا يوافقه عكسه، فيخاف من الارتباط بالتنظيم نتيجة الخوف الأمني وخوف التبعات وخوف الأفكار، ولذلك يحجم كثير من الشباب عن الالتحاق بالتنظيمات وتبدو يبدو جهادا من خلال ممارسة الأعمال الفردية، لأن هذه الظاهرة كثيرة، ولأن الشباب الأمة أعتقد من خلال عيشنا فيما بين المسلمين الذي يريد أن يعمل كثيرين أصبحوا ولا يعرف كذا يعمل، نريد أن نضع لهم نظرية الإرهاب الفردي بهذه الطريقة التي سأشرح اليوم، اللي هي لب فكرة سرايا المقاومة الإسلامية العالمية. يعني نحن لما نذهب إلى جهاز الجبهة ما نحتاج أن نشكل سرايا، ندخل في أمة أصحاب الجبهة، نجاهد في أوزبكستان، خلاص نعمل في أمة مجاهدين أوزبكستان، نجاهد مع الطالبان، نعمل في أمة الطالبان، فكذا لا نشكل سرايا. ولكن هذه الطريقة لأهميتها أسمينا البحث كله على اسمها. صحيح؟ الآن أريد أن أتكلم عن الإرهاب من خلال نقطتين: ساحات العمل، ننصح المسلمين أين يعمل، أول شيء ساحات العمل، ثاني شيء ما هي المأساة التي يضربها، على إيش يعمل. قلت لك بيجتمعوا مجاهدين بيفكروا في اليمن، بدأ يبدأ الجهاد، راح ضربوا الأضرحة، ضربوا قبور، واحد ميت صار 800 سنة مرتاح وأضاف صالة بترول ولا صالة ملح، راحوا لعند بعد 1000 سنة وحطوا له عبوة وضربوا من شأن يقوم التوحيد في اليمن. لا بأس، ليس مشكلة، الأضرحة بدعة، وجود الضريح بدعة، طبعا بعض الشباب مصطلحين شرك أكبر، وجود الضريح ليس شرك أكبر، هو بدعة، هذا كلام ابن تيمية، هذا كلام العلماء، السنة هي القبول المساوية، هذا عمله ضريح، صار سبب للابتداع، سبب لممارسة الشرك، فهم؟ فالمهم راحوا ضربوا بسبب هذا الضريح، اعتق الناس وقتل الناس، اليمن ايش فيها؟ مسؤولية أهل اليمن عن الحرمين، مسؤولية أهل اليمن عن البترول، مسؤولية أهل اليمن عن حر الحرب المرتدة الذي يسوم الناس قصفا، هذا كل ما فكروا فيه وراحوا فكروا لواحد ميت حطوا له عبوة طيارة وضامة، فاهم؟ في لبنان اجتمعوا وفكروا راحوا ضربوا حفلة رأس السنة، الناس عاملة حفلة رأس السنة ضربوها. في مصر كل يوم والتاني تسمع معتقلين ومعدومين ضربوا محلات الفيديو وضربوا عيد الشجرة، هذا التفكير، وين الصائل وين هذه الأفكار من الإرهاب؟ إيش السروال العدو؟ فنريد أن ندل الناس إيش الأهداف اللي فعلا تؤدي إلى تفكيك الصائل. إذا زال صائل اليهود والنصارى معناها زال صائل المرتدين، معناها قامت المسلمين شوكة، معناها دعمنا المسلمين في الإمارات اللي قامت، معناها تزمنا قام حكم إسلامي، خلص الحكم الإسلامي يزيل الأضرحة، من عيد الشجرة بحل المشكلة بتاع رأس السنة، ما عاد في عندنا كل هذه المشاكل، ولا ايش الحق للحق؟ فنريد ان نعطي الشباب دليل ماذا يعمل. فنبدا ابتداء نقول ساحات العمل، ساحات العمل الاساسيه للارهاب الفردي. ايش قلنا نحن ممكن تزرع هذه الخريطه؟ قلنا في هذا العالم، العالم الآن كل الأرض كله يمسك بخلاقها الصائل، صائل اليهود والنصارى، وهذا على حكام مرتدين في بلاد المسلمين وفي بلاد غير المسلمين، هذا حكام مجرمين حرامية سالكين فنزويلا إلى آخره، يسرقوا أقوامهم لصالح الصائل للنظام العالمي الجديد. في هذا العالم كله قلنا أن العالم الإسلامي ممتد الإسلامي الشرقي وأندونيسيا إلى طنجة وسواحل المحيط وأطول هذا الهادي ولا الأطلسين، ومن وسط البحران والقفقاس في بلاد المسلمين والجمهوريات السوفيتية شمالا إلى وسط أفريقيا، هذا العالم الإسلامي كله يمسك به الصائل، ويجب على كل مسلم أن يقوم بعملية جهاد دفع الصائل، كل واحد وقلنا أن ما ينجح الجهاد أو ما نجح إلا بالجبهات والأركان. ثم قلنا أن الجبهات مواقع محدودة اللي ممكن تنجح: أفغانستان، وسط آسيا، الشام، اليمن، شمال أفريقيا. طيب باقي بلاد العالم الإسلامي ليس لهم علاقة بالجهاد، ليس لهم علاقة بالصائل. ساعة العمل الإرهابي ضرب الصائل وضرب مصالح اليهود والنصارى والمرتدين هي في باقي البلاد. إذا حددنا هذه النقاط الخمسة أو العشرة فيها جبهات، فكل المناطق التي لا تصلح للجهاد الجبهة هي ساحة يجب أن يعمل فيها بجهاد الفرد. يعني إنسان التحق في أوزبكستان، التحق في الشيشان، جهد في الشيشان، عارف أن الروس يعملوا مجازر في المسلمين، هو موجود في ماليزيا، فساحة عمله هي ماليزيا، لازم يضرب مصالح الروس في ماليزيا. هكذا يشارك الصبح، راح للجامعة، رجع من الجامعة بعد ما درس، بعد العصر يخرج يجد ملحق ثقافي روسي ولا سائح روسي يطعنه بسكينة يقتله، ويشارك هو في جهاد اخوانه وهو في بلده. صحيح؟ في اي مكان. الان الصائل احتل جزيرة العرب، احتل المقدسات، مطالب باخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. هو مسلم موجود في بريطانيا، مهاجر عايش يدرس يعمل هناك، يستطيع ان يدفع الصائل يضرب هذا العدو ويتصل بأي وكالة أنباء يقول نحن من سرايا المقاومة الإسلامية العالمية ضربنا هذا العمل. الآن أشرح في العمل التنظيمي كيف يكون الإعلام. فهم؟ يشارك في المقاومة الإسلامية العالمية. كما سأشرح، المقاومة الإسلامية العالمية ليست تنظيم محدد له أمير له بيع له قضية، هي دعوة للانتماء يستطيع أي مسلم ينتمي. أشرحها الآن. المهم يستطيع الآن نحن في ساحة العمل الأساسي. ساحة العمل الأساسي قلنا كل الأرض، ولكن على وجه الأهم، أهم ساحة للإرهاب هي حيث تؤلم العدو أكثر، حيث توقظ المسلمين أكثر. إذا أخذت القاعدتين هذول، حيث النتيجة أفضل، فتجد أن هناك أولويات. الأولوية الأولى لساحات الجهاد أولا بلاد الجزيرة، الشام، مصر، هذا المثلث اللي نسمينه الشرق الأوسط. ليش؟ فيها المقدسات، فهو لس نظر المسلمين إلى أن المقدسات محتلة. فيها البترول، بيت مال المسلمين الذي ذهب. فيها إسرائيل، وبالتالي قلب مصالح اليهود. فيها مخطط التطبيع وسيطرة اليهود على ما حوله. فيها أهم مصالح النصارى، شركاتهم، نهب الثروات، المناجم، البترول، كذا إلى آخره. فهي قلب العالم الإسلامي وقلب مصالح العالم. فهذه الساحة الأولى. الضرب العدو في هذه الساحة مؤلم له أكثر بكثير من ضربه في ماليزيا أو ضربه في الفلبين. هنا يتألم أكثر. هنا مكان المشكلة. المكان الثاني هو شمال أفريقيا. شمال أفريقيا يعني ليبيا، تونس، هذه المناطق، موريتانيا، المغرب، الجزائر. هنا في مصالح خاصة كثيرة، خاصة شمال أفريقيا المعروف اللي هو تونس، الجزائر، المغرب. هذه الدول الثلاثة هي معبر أوروبا إلى أفريقيا، ففيها معظم مصالح أهل الصليب الأوروبيين. الساحة الثالثة وسط آسيا، حيث ما في جبهات. وسط آسيا، تركيا، الهند، ماشي. هذه المناطق الأساسية للإرهاب. باكستان. الآن سأتكلم عن خصوصية مهمة لباكستان. باكستان الآن ليس هناك مصلحة لضرب مصالح اليهود والنصارى فيها، لأنها معبر إلى جبهات، معبر مصالح خطوط خلفية لحركة المجاهدين اللي بده يجاهدوا في وسط آسيا وفي الهند وفي كشمير وفي كل هذه المناطق. فطالما أنها تؤدي حقوق المعبر، مثال هذا ممكن يتكرر في حالات أخرى، فالأفضل أن تترك خطوط خضراء بيسموها، تقطع خطوط نفسها كاملة. فهم؟ وهذه الحالة إذا حصل مثلا جهاز في أوزبكستان وكان موقف تركمانستان أنها أصبحت معبر، فماذا الذي تطرق في تركمانستان بحيث تحرق الطرق التي تمر بها؟ إذا أنت تجاهد في بلاد الشام وأصبحت تركيا معبر والحكومة التركية خافت أو أنفلت الطرف عن هذه القضية لمصالحها الخاصة، فما تضرب نفسك في هذه الطرق؟ ولكن من حيث الأساس تركيا الهند وباكستان وسط آسيا هذه مناطق فيها مصالح حيوية أساسية لليهود والنصارى. هذا الكلام ما أريد أذكر فيه في التفاصيل، ولكن فيها مصالح حيوية أساسية لليهود والنصارى وكتلة بشرية كبيرة للمسلمين. النقطة الرابعة في بلاد العالم الإسلامي، بعض بلاد العالم الإسلامي اعتبار العالم الإسلامي محتل فلازم يمارس المقاومة في كل بلاد العالم الإسلامي. كل مسلم ينتمي لهذا العالم الإسلامي لازم يشعر بأنه عليه أن يدفع هذا الصائل، لأنه يضرب في الشيشان فلازم هو يضرب في المغرب، لأنه يضرب في فلسطين فلازم هو يضرب في جيليا، يضرب في المغرب. المنطقة الرابعة العالم الثالث أو المنطقة الخامسة العالم الثالث، غير ليش العالم الثالث؟ أفريقيا، ماليزيا، تايلاند، الفلبين، هذه المناطق. العالم الثالث إمكانيات حكوماته الأمنية في مكافحة الرهاب ضعيفة، نتيجة التخلف، فيستطيع الموجود هناك من المسلمين أو الذي يقصد ضرب العداء هناك من المسلمين أن يتحرك في إمكانيات ضعيفة للعدو. المنطقة الأخيرة عقر دار العدو، أوروبا الغربية خاصة وأمريكا يعني الولايات المتحدة. طيب هذه المنطقة السادسة. العالم الثالث خاصة شرق آسيا أفريقيا، في مصالح كثيرة للعالم هناك، مثل بلاد سرقة الثروات، بيع المنتوجات، القواعد العسكرية موجودة في كل المناطق، فهناك ممكن يضربون. طيب هذه أهم طبعا روسيا، أوروبا الغربية أمريكا روسيا، هذه المناطق ليست مناطق جبهات، فعلى المسلمين واجب أن يعملوا فيها، على كل مسلم واجب أداء الفريضة. فأولا بلاد جزيرة الشام، مصر، شمال أفريقيا، وسط آسيا، تركيا، هذا العالم الثالث، هذا الصائل نفسه، فهم؟ وبالتالي إذا كان إنسان مغترب عامل طالب مهاجر في إيطاليا عليه واجب تفر، هو ضروري يترك إيطاليا ويذهب إلى الشيشان، مرتبط بالعمل، مرتبط بالتجارة، مرتبط، ولكن عليه جهاد كيف يؤدي الفريضة؟ أنا أشرح له كيف يؤدي الفريضة، فهم؟ هو منتمي لهذه الأمة والأمة تحارب فهو لازم يدفع، لا أشرح له كيف، هذه الطريقة مبتكرة لأنه كان فكر الشباب أول حتى يجاهد، ما عنده غير أحد حلين، يا أما يروح للجبهة يسافر يقطع حياته العادية يروح للجبهة، كان ما يستطيع، عنده أسرة عنده عيال عنده قضية ما يستطيع، ولكن يستطيع يعمل عمل بسيط في حياته مرة في السنة مرة في السنتين مرة فيصبح عمل تراكم للمسلمين ولا يغير بطبيعة حياته شيء. كان أول حتى يجاهد لازم يلتحق بالتنظيم ويبايع ويدخل في أمير ومنهج ويلبك نفسه ما بده فيعرض عن الجهاد، فنحن نريد نعطيه طريقة بدون ما يلبك نفسه ولا يسافر ولا يدخل في تنظيم، يجاهد فرد اثنين ثلاثة واثقين ببعضهم يجاهد ونشرح لهم كيف العمل. الآن إذا علمنا أن هذه ساحات العمل الأساسية الأهم فالأهم، فيأتي السؤال الثاني، ما هي الأهداف التي يضربها؟ كيف يعمل؟ خلاص من الساحات يأتي كيف يعمل؟ نحن الغرض من العمل هو إنزال أكبر كمية ممكنة من الخسائر في العدو وإشعار العدو بأنه يضرب لأنه يغزو المسلمين ويفعل فيهم كذا وكذا. الآن الأهداف في بلادنا، في بلاد المسلمين أساس عملنا على فكرة، أساس عملنا في بلادنا العمل في بلاد العدو أو في العالم الثالث في الأصل ما حيسافر إنسان أصلا من مصر ويروح يسافر إلى الفلبين كان يعمل عملية رجالة مصري، النادر خاصة إذا استبعدنا التنظيمات وإمكانيات التنظيمات في العمل، فما في إمكانيات الفرد إنه يروح يسافر إلى الأرجنتين ويعمل عملية ويرجع. من يعمل في الأرجنتين هو المسلم المقيم بسبب أو لآخر في الأرجنتين، من يعمل في إفريقيا مسلم مقيم في إفريقيا، من يعمل في أوروبا وأمريكا مسلم هو مقيم هناك أصلا لا يمكن يغير حياته من أجل هذه العملية. مسلم عم يدرس في الهند، شاب وفد إسرائيلي الهند يسيطر عليها اليهود ويعزوها اليهود، مسلم عم يدرس في الصين فشاف وفد أمريكي أشتغل، فهو رصد هذه العملية فيستطيع أن يقوم بعمل بعدين ندله كيف يدرب نفسه، هذا يأتي بالتدريب. فهم؟ فالعمل في العالم الإسلامي هو للمقيمين، إنسان مقيم فالأصل في الإرهاب أن يعمل الإنسان في مكان إقامته، يعمل في مكان إقامته لأنه الذي كان تغير حياته، بعدين أرض يعرفها، لغة يعرفها، ناس يعرفهم، يتحرك إنسان يروح يعمل عملية في السويد حيمسك الأمن السويدي من خلال أخطاء وجه جديد نزل. أما إنسان أصلا مقيم في السويد، أبوه جاء مهاجر السويد وهو مقيم في السويد، أو هو جاء يدرس من 10 سنين في السويد وهو مقيم في السويد، يعرف لغة السويد، يعرف ثم ولد بعثة أمنية عرف أنه فيه مصالح اليهود فراح ضربهم في السويد، فهذا يستطيع أن يجوب ويستخفي ويمارس عمل العصابات. فالأصل في دفع الصائل هو في بلادنا. إذا قلنا ما هي الأهداف؟ الأهداف التي يجب قصدها بالإرهاب الفردي في بلادنا، في بلادنا نحن أولا ثانيا ثالثا رابعا خامسا سادسا حسب الأهمية، حسب الأهمية. طبعا ابتداء نقول كافة أشكال التواجد البشري، هذا محتل. في فتوى أوردناها في بحث المقاومة لأحمد شاكر لما احتلت بريطانيا مصر والهند وبدأت تمارس ما تمارس على المسلمين، أصدر أحمد شاكر رحمه الله فتوى بوجوب قتالهم مدنيين وعسكريين كبارا وصغارا نساء ورجالا في بلادنا لأنهم محتلين جاءوا يحتلوا ودخلوا بهذه الصورة ووجد وجاء بتفاصيلها وأدلتها الشرعية. الآن هؤلاء المحتلين أول صورة لوجودهم طبعا هذه قلنا عليه كافة أشكال الوجود البشري، أهم أشكال الوجود البشري، أهم ما يعتبر مظهر من مظاهر الاحتلال مراكز التبشير والتنصير والبعثات الثقافية، لأن هي التي تأتينا بالاحتلال الفكري وتصنع تيارات العدو في بلادنا، هي التي تصنع العلمانية، هي التي تصنع لنا أعداء ما ينتهوا. الهدف الثاني كافة أشكال التواجد الاقتصادي، كافة أشكال التواجد الاقتصادي. يعني شركات، مناجم، مهندسين إلى آخره. هذول جاءوا إما لسرقة الثروات أو لبيع المنتوجات. وكيل شركة تدبك، وكيل شركة الأجنبي مش المحلي، فهم؟ الاقتصاديين مشرفين على النهب أو الاقتصاديين مشرفين على البيع، لأنه إذا قطعنا شريان النهب وقطعنا شريان البيع يختل الميزان الاقتصادي الغربي اللي يمد في الحياة. السبب الثالث لا نتكلم طبعا بحكم الشرع لقتل هؤلاء المدنيين لأنه عصاب ضبط هذا الكلام. ثالثا كافة أشكال التواجد، كافة أشكال التواجد الدبلوماسي، سفارات، سفراء، بعثات سياسية إلى آخره موجودين في بلادنا. التواجد الاقتصادي، شركة أرامكو في الجزيرة السعودية فيها 40,000 موظف لعائلتهم يشرفوا على سلفة 20 مليون برميل بترول يوميا. رئيس شركة أرامكو يأتي بالنسبة للأمريكان بالتسلسل الدبلوماسي قبل السبيل في أهميته في صناعة السياسة الأمريكية في السعودية. رئيس شركة أرامكو أعلى دبلوماسية مرتبة من السفير الأمريكي، تمشي على جدار شركة أرامكو بالسيارة من ربع ساعة بضخامتها. إذا مراكز التبشير والتنصير والبعثات الثقافية إلى آخره، كافة أشكال التواجد الاقتصادي، كافة أشكال التواجد الدبلوماسي، رابعا كافة أشكال التواجد العسكري، القواعد العسكرية وسكن أهاليهم. قواعد عسكرية، قاعدة الزهران، قاعدة المدرية، قاعدة الطيران، قاعدة البحرية، ممتدة من تركيا قواعد إلى من وسط آسيا وأوزبكستان الآن إلى المغرب ومن أندونيسيا للفلبين. ما في بلد عربي ولا مسلم إلا وفيه قواعد أجنبية لدولة ولأخرى. الهدف الخامس كافة أشكال التواجد الأمني الأجنبي. الآن فتح الـ FBI والـ CIA الـ FBI لهم 23 مركز في عواصم الشرق الأوسط، لهم مكتب في الطائرة الـ FBI مع أنه هو شرطة محلية، شرطة محلية على الأقل الـ CIA يعني في مبرر لوجودها في بلادنا أنها استخبارات خارجية في أمريكا. أما الـ FBI شرطة محلية بوليس، إيش أفضل البوليس الأمريكي في الرياض؟ معناها اتخذ من السعودية ولاية رقم 54 في أمريكا يتجول فيها شرطة أمريكية من أجل المجلس. في القاهرة لهم مكتب، في الخرطوم هذه الحكومة الإسلامية العظيمة هي دعت الـ FBI لفتح مكتب في الخرطوم عشان تثبت أنها مع النظام العالمي وضد الإرهاب. لهم مراكز أمنية معروفة، أحيانا تجد المركز الأمني مكتب سياحي ولكن بالمعلومات تعلم أنه في الموساد، تاجر ولكن تعلم أنه ضابط استخبارات، طالب يحضر دكتوراه مستشرق ولكن تجد فتح بيته بدأ يتصل بالدكاترة والطلاب ويدعوهم عندهم في البيت، ثم تدخل أنت في هذه الظاهرة فتجد فيه تنصير وفي أناجيل وفي مشاكل. فهمت؟ عرفت أنه مركز أمني مركز تبشير، هذا يجب أن يقصد بالضبط. الهدف السادس كافة أشكال التواجد، كافة أشكال التواجد السياحي. هذا أخف صورة لوجود الأجانب السواح الذين يأتون بلادنا ليشوفوا الأهرامات، جايب لنا معه الدعارة، جايب الموضة، جايب الموديلات، داخل مساجدنا حتى باسم السياحة، داخل في مجتمعاتنا لنشر الفساد. هذا إذا ما تعمدوا جاؤونا بتجارة لواط الأطفال في بعض البلاد من الفقر، يؤجلوا الأطفال للسواح لأنهم شاذين جنسيا، فحتى يروجوا السياحة يبيعوا أطفال المسلمين أعراض أطفال فقط للسواح، للترفيه عن السواح ليس بالنساء للأطفال حتى. فهمت؟ مسكوا شبكات لنشر الأيدس في مصر من قبل السواح يهود وأجانب، عملية منظمة لنشر الأيدس في البلد. فأقل ما في السياحة أقلها هي صورة من صور المهانة، أن يعني بريطانيا بعد أن استعمرتنا عسكريا ودمرتنا وأمريكا بعد أن فرضت سياستها علينا الآن ودخل عسكريوها ودخل تجارها، الآن المواطن العادي جاي يتفسح في بلادنا كانها حديقة خلفية للي خلفوه، جاي يتفسح عندنا. صورة من صور المهانة، أمة تحاربنا، تقتل أطفالنا، تدمر بيوت، تسرق ثرواتنا، تعمل فينا كل أفعال الأباليس، ثم في الآخر تبعث لنا عجائزها حتى يشوفوا عندنا في بلادنا وينشروا فينا الفساد. لا نريد هؤلاء الناس يأتوا عندنا، من حقنا أن نعتبرهم محتلين. فهمت كيف؟ لا نتكلم في الأدب الشرعية دي. هذه تقريبا أشكال التواجد البشري. التجار طبعا هم من السواح ومن الوجود الاقتصادي. فالغرب متواجد في بلادنا بهذه الأشكال، تبشير، تنصير، بعثات ثقافية، الآن وفود التطبيع، وفود التطبيع، فريق يهودي بيلعب مباراة في اليمن من أجل ماذا؟ ضغط الأرض على ملاعب كرة القدم حتى يعمل مباراة في المغرب ومباراة في اليمن من أجل إعطاء شعور للمسلمين أنه ما في مشكلة بين اليهود والمسلمين. هاي فريق كرة القدم جاء يلعب في المغرب، نظم دوري بيلعبوا فيه. فهمت كيف؟ وفود سياحية، أفلام مشتركة تعرض إلى آخره، نشاطات ثقافية كثيرة جدا. فالتبشير والتنصير والبعثات الثقافية اعتبرته أخطر من القواعد العسكرية قبل بأربع مراحل. كافة أشكال التواجد الاقتصادي، شركات، منادي، مهندسين، وكلاء، مبيعات إلى آخره. أشكال التواجد الدبلوماسي، سفارات، سفراء، بعثات دبلوماسية. أشكال التواجد العسكري، القواعد العسكرية. أشكال التواجد الأمني، مكاتب أمنية. هذول دي من المستشارين، مستشارين أمنيين للمرتدين يقدموا خبرات في التعذيب، يقدموا خبرات في التحقيق. حصلت على حبس أبو الحسن المحضار، جاء وفد أمني من أستراليا وبريطانيا وأمريكا شارك في التحقيق وساعدهم. حصل هجمات أمنية على الأخوة في باكستان، أثناء التحقيق كان في ضباط أجانب يشرفوا على تحقيق الضباط المصريين في باكستان، ضباط مصريين يحققوا مع الأخوة العرب كافة الجنسيات بإشراف أجانب، موجود أشكالهم أجنبية جالسين في التحقيقات يشرفوا. فهمت؟ أحيانا يتدخل طبعا الصحفيين البعثات الإعلامية باختصار شديد أنا وضعت عنوان كافة أشكال التواجد البشري. كافة أشكال التواجد البشري للأجانب في بلدنا هي هدف أساسي للبلد. أصعبها علينا الأهداف العسكرية والأهداف الأمنية، ليس لمقدور المسلم العادي يروح يضرب قاعدة الزهراء، ما هي مش عسكرية على بعد الكيلومترات الطويلة حاطين حواجز وحط ما بيستطيع الصلاة، بينما هؤلاء عوائل الأرامكو يتجولوا في الأسواق. إذا نحن جعلنا كل هذه أهداف في حرب العصابات، في حرب العصابات خاصة في مراحلها الأولى لازم تختار هدف سهل، هدف سهل، وإن كان ليس موجع للعدو كثيرا أنك تقتل سائح ليس مؤسسة أمنية، ولكن بالكثرة بالكثرة خسائر مادية خسائرك محدودة. كثرة العمليات تضخم خسائر مادية. لما نزل الأمريكان فيتنام بدأت العمليات بعشرات العمليات في اليوم، وانتهت قبل خروج الأمريكان إلى 9800 عملية في الشهر في فيتنام. 9000 يعني شهر دول عنها أضبوا كل شيء، كل الفيتنامين عم يشتغلوا. 9800 عملية بمعدل 330 عملية في اليوم، في اليوم 300 عملية في اليوم في مناحي البلد. للأسف المزعج أنك تجد احتلت في السعودية من 10 سنوات حتى الآن عمليتين في كل 10 سنوات أدوا إلى 20 قتيل. هذا ليس مقاومة احتلال، والأمة كلها ما تدخلت وما ضرب الأمريكي في منطقة مناطق من عند احتلال الاحتلال الحرم، فهمت؟ فالعمليات العصابات تأتي خسائر محدودة، هي بسيطة لأن نتكلم بيتا في دليل الإرهاب، وبكثرة العمليات تؤثر على العالم. فأول الأهداف التي يجب قضاء كافة أشكال التواجد البشري. الأمر الثاني بعد كافة أشكال التواجد البشري، ممكن الآن واحد بدأ يسأل أن هؤلاء مدنيين إيش ذنبهم، كيف نقتلهم؟ الآن أشرح له إيش ذنبهم وإيش الأدلة الشرعية على قتالهم.